أو أختك أو زوجتك أو ابنتك، الذي ينتهك حرمة من حرماتها يجلد إذا خاض في عرضها بكلمة، يرجم إذا زنى. إن هذه الشريعة العظيمة حمتك وآوتك وأمنتك بأن أمرت بجلد شارب الخمر لتحمى منعا لفوضى. إخوتي، إن الله الكريم جل جلاله حين شرع هذا الشرع ترى كرمه في شريعته، ترى كرمه جل جلاله في تشريعاته، فهو سبحانه الأعلم بالبشر والذي يعلم مصلحة البشر. إن ربنا الكريم جل جلاله حين يعلم ضعف البشر فتح لهم أبوابا من الخيرات والبركات، قال سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. هل هذا الإنسان ضعيف؟ فتح الله له أبوابا تقويه وتعينه على سلوك هذه الحياة وكيف يسير فيها وكيف يعيش، ولكن غرّف الناس كرم الله، غرّف الناس كرم الله جل جلاله فتجرأوا عليه. قال الملك جل جلاله في أرق عتاب نسمعه قط: يا أيها الإنسان، ما غرّك بربك الكريم؟ ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعل لك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان، إن هذا الخطاب: يا أيها الإنسان، ما غرّك؟ ما الذي غرّك؟ ما الذي جعلك تغتر تشترك تتجاوز؟ ما الذي دفعك الى هذا؟ بربك الكريم. ان من كرم الله الذي خلقك ورزقك واقامك، انظر كيف ركبك، نظرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. ما الذي جعلك بعد ذلك تغتر؟ ما الذي غرك؟ ما الذي غرك؟ غر الناس ستر الله. أخيك حبيبي، لك أن تتمنى أنك إنسان خلقك الله عاقلا، لك عقل ولك قلب تفهم وتدرك وعرفك وأسمعك، قال لك عبدي هذا حلالك، لك أن تتزوج امرأة، فإن لم تكفك فاثنتان أو ثلاث أو أربع، فإن لم يعجبنك تطلقهن وتتزوج غيرهن، ولكن إياك والحرام، لا تنظر إلى امرأة أخرى ولا تنزل امرأة أخرى ولا تكلم امرأة أخرى، عندك حلالك يكفيك وزيادة. أنت تعلم ذلك يقينا، ثم هو خيولي. قال رسول الله: والله الله أخير مني ومن سعد. يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، جل جلاله يغار. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم جل جلاله هو معك يسمعك ويراك، أسمعك وعلمك ودفعك وحذرك وهددك وتوعد، ثم هذا العظيم جل جلاله يراك وخير منك وقادر عليك ويراك وأنت تسمع، يراك بعينه وهو خير منه